سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا لنهاية رحلة شجرة الخلد، والحلقة دي احنا قلنا يعني نطول في حلقتين ان شاء الله، الحلقة 29 وحلقة 30، نتكلم عن الحماية والوقاية من الشيطان، وده اهم حاجة. يعني احنا اتكلمنا في البرنامج كتير عن مداخل الشيطان وازاي الشيطان يعني بيدخل للانسان من حيل مختلفة، واتكلمنا عن نماذج اخلاقية للشيطان بيحاول يزرعها فينا. لكن الاهم من كل الكلام اللي فات ده ان احنا نعرف ازاي نحمي نفسنا من الشيطان، واحنا هنتكلم في بعض النقاط كده باذن الله في الحلقه دي وفي الحلقه اللي جايه ان شاء الله ربنا يفتح علينا. وباذن الله نحاول يعني الهدف من الحلقه دي ان احنا نتعلم الحاجات دي ونكتبها ونحاول ان احنا نطبقها في حياتنا باذن الله. اول حاجه عايزين نعرفها مع بعض هي يعني حاجه زي اعتقاد او تصور ان يا جماعه احنا اتكلمنا عن الشيطان كتير جدا، لكن في الاخر ربنا سبحانه وتعالى قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان اصلا ضعيف، يعني احنا اتكلمنا عن كيد الشيطان ومداخل الشيطان وحيل الشيطان، لكن الشيطان اصلا لا يتسلط على الانسان الا لما الانسان ده يفتح له مجال. يعني الشيطان ما يقدرش يفتح باب مغلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. الشيطان كيده ضعيف، قال تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيف. الشيطان لما بيسمع الاذان قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله ضراط، زي ما روي في الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الشيطان، شوف من ضعف الشيطان، ان اول لما العبد يذكر ربنا سبحانه وتعالى ينخنس الشيطان، هو اسمه اصلا الوسواس الخناس، يعني لا يتحمل الذكر. اول لما تذكر ربنا سبحانه وتعالى الشيطان بيختفي. فاول حاجه هو تصور وعقيده يكون عندك ان كيد الشيطان ضعيف. تاني نقطه مهمه جدا يعني محتاجين ان احنا نستصحبها معانا واحنا في عداوتنا مع الشيطان، ان انت دايما ما تغفلش عن العداوه، ما تغفلش ان ده عدو ليك. اول لما الانسان بيغفل عن العداوه بيسيب السلاح بتاعه، والسلاح بتاعنا في عداوه الشيطان غير الذكر هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني الشيطان ما يقدرش يتسلط عليك لو انت متوكل على ربنا سبحانه وتعالى. كل ما ايمان العبد يزيد بالعمل الصالح كل ما الشيطان يبقى ضعيف عليه. كل ما الإنسان يزداد توكل على الله وإن أنا يبقى كل حاجة معتمد على ربنا سبحانه وتعالى، متوكل على ربنا سبحانه وتعالى حق التوكل، الشيطان ما يقدرش عليه. لأن أنت دلوقتي بتستقوي بالله، رميت ضعفك ولجأت لربنا سبحانه وتعالى، والشيطان ما يقدرش الشيطان إن هو يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، هو القوي سبحانه وتعالى. فأول لما أنت تتوكل على ربنا الشيطان يبعد عنك على طول. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فتاني نقطة معانا أحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. تالت حاجة من الأسباب اللي تنجي العبد من الشيطان هي اللي الشيطان بنفسه قالها، قال تعالى قال الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا، استثنى مين؟ إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين يعني إيه المخلصين؟ لما تتأمل في قصة يوسف عليه السلام قال تعالى وهو بيصف يعني فتنة من أعظم الفتن اللي ممكن حد يقع فيها في حياته، لما اجتمعت على يوسف عليه السلام كل أسباب الفتنة، فأي حد في الموقف ده ممكن يسقط في الفتنة، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر سبب نجاة يوسف عليه السلام. قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. همت به يعني هي، شوف سبحان الله، قال تعالى وراودته التي هو في بيته، يعني فتنة هو في بيتها، عن نفسه وغلقت الأبواب، قفلت كل الأبواب فيأمن من الفضيحة، وقالت هيت لك، هي المرأة اللي بتطلب منه، وقالت هيت لك، وقالت هئت لك يعني تهيأت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في كل مكان الإنسان في حالة الإحسان، في مقام الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فلما الإنسان يراقب ربنا سبحانه وتعالى ولما الإنسان يوفق للطاعة يعرف ان ده بفضل ربنا، فما يعجبش بنفسه، ما يتغرش، زي ما ده الشيطان عايز الانسان يعجب بنفسه ويتغر. لما الانسان يقع في معصيه ينكسر ويتوب لربنا سبحانه وتعالى، ما يقاسش زي ما الشيطان عايز. الانسان ما يفتحش مجال للشيطان، كل ما الشيطان يحاول يدخل له من باب هو مراقب ربنا، هو عنده الحته بتاعت الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فالشيطان مش عارف يدخل له، ملوش سبيل على العبد ده، فده من المخلصين اللي الشيطان ما يقدرش يتسلط عليه. عارف كده يقول لك ايه يا عم، ده بتاع ربنا، ده معتمد على ربنا في كل حاجه، ده مش شايف لنفسه اي فضل، هو شايف ان النعمه دي بيشكر ربنا عليها، هو لما يوفق للطاعه عارف ان ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، هو لما يقع في معصيه تلاقيه دايما منكسر ويذل ويرجع لربنا سبحانه وتعالى، عبد فقير الى الله سبحانه وتعالى. فده الشيطان ما يقدرش عليه، ليه؟ لانه عبد لله في مقام الاحسان. رابع سلاح معانا في المعركه ضد الشيطان هو التعوذ بالله. قال تعالى: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. استعذ بالله، يعني ايه استعذ بالله؟ يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله يعني الجا واحتمي. عارف ولله المثل الاعلى، لو في يوم من الايام مثلا يعني طفل صغير كان في ايه يعني مجموعه من الشباب كل ما ينزل في الشارع يتلموا عليه ويضربوه، ففي يوم من الايام كده ايه هو نازل ووالده نازل جنبه ماشي جنبه في الشارع، فهو ماشي كده ايه الشباب مستنيينه الاطفال مستنيينه عشان يتلموا عليه ويضربوه، فهو بس هو معدي كده مسك في ايد ابوه. هو مجرد لما هم شافوا المنظر ده، لما شافوا المشهد ده ما كلهم خافوا مشيوا. ولله المثل الاعلى، احنا عندنا ضعف. قال تعالى: وخلق الانسان ضعيف، وربنا سبحانه وتعالى قال ان كيد الشيطان كان ضعيف، فاحنا عندنا ضعف والشيطان عنده ضعف، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو القوي. فانا لما بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا بخرج من ضعفي، بخرج من حولي وقوتي الى حول الله وقوته. ان انا دلوقتي بقول يا رب انا مش قادر، يا رب اصرفه عني. قال تعالى: واما ينزغنك من الشيطان نزغ، لما تحس بوسوسه الشيطان ونزغ الشيطان الجا لربنا سبحانه وتعالى. لما تلجا لربنا القوي يصرف عنك. قال تعالى: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. قال: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فزي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعلمنا لما حكينا قصه الاثنين اللي كانوا بيتخانقوا مع بعض، للنبي عليه الصلاه والسلام لما شافوا الراجل وشه بقى احمر وانتفخت اوداجه والعروق طلعت وصوته عالي، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال كلمه، قال: اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكلمه دي تمشي الشيطان على طول، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس زي ما بنقول الاستعاذه عامله زي السلاح، زي السيف. انت ممكن يكون معاك سيف قوي جدا وسيف جامد جدا وحاد جدا، لكن يكون الشخص اللي ماسك السيف نفسه ضعيف، فلما يضرب الضربه بتاعته تبقى ضعيف. يعني كتير احنا بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويفضل يوسوس برضه. ليه؟ لان الاستعاذه محتاجه الشخص نفسه يكون عنده يقين وعنده توكل ويقولها فعلا طالعه من قلبه. لما تطلع كده الشيطان مش هيجي تاني. زي الراجل اللي كان في الصلاه الصحابي اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال له ذاك شيطان، لما قال له ان الشيطان ياتي يعني حال بيني وبين قراءتي وصلاتي يلبسها علي، بيلبس علي القراءه والقران. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فاذا احسسته فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادفل عن يسارك ثلاثه. الصحابي قال ايه؟ قال: ففعلت ذلك فاذهبه الله عنه. يعني هو لما تعوذ بالله لكن كانت خارجه من قلب بيقين ويتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان ما جاش، بعد على طول. قال: ففعلت ذلك فاذهبه الله عني. فاخر نقطه اللي احنا قلناها دلوقتي التعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن بيقين وخارجه من قلبك باذن الله. اخر نقطه معانا في الحلقه دي هي اليقظه. الشيطان بيتسلط على الانسان وهو في حاله الغفله، وزي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت دي الحاله اللي الشيطان بيحبها. فطول ما انت يقظ، طول ما انت مركز، طول ما انت فايق، الشيطان مش هيدخل لك. يعني لما كنا بنحكي في قصه سيدنا المقداد رضي الله عنه، لما سيدنا المقداد الشيطان جاله علشان يوسوس له ويقول له اشرب الكوبايه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام، هو نفسه واخد باله، هو نفسه فاهم ان ده شيطان. قال: جاءني الشيطان، فجاءني الشيطان فقال ان محمد يعني عند الانصار يتحفونه، الحديث قلناه. ولما جاله بعدها يندمه قال: جاءني الشيطان يندمني. ده كلام سيدنا المقداد، فهو مركز ان ده من وسوسه الشيطان. زي ما قلنا الصحابي اللي كان بيقرا في الصلاه بيقول ان الشيطان هو اللي حال بيني وبين قراءتي، فهو فاهم، هو مركز يا جماعه ان ده شيطان. ف فده حال الانسان اللي عنده يقظه، الشيطان مش هيقدر يقرب له. زي ما كنا بنقول ان الشخص اللي راكب مثلا في المواصلات وهو عارف ان المواصلات دي فيها حرام، عارف ان الاتوبيس ده فيه حرام، فطول ما هو مركز وطول ما هو يقظ مش هيقدر يقرب له. امتى امتى الشخص ده يتسرق؟ لما ينسى، لما يغفل، ودي الحاله اللي الشيطان بيتسلط بها على الانسان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في نهايه سوره الاعراف، قال تعالى ان الذين اتقوا، ان الذين اتقوا صفاتهم ايه المتقين دول؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم، مجرد مس طائف من الشيطان، اول بس لما الشيطان يبتدي يوسوس له يلف حواليه هو فايق. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، بقى شايف. فاول لما الانسان يصل لحاله البصيره واليقظه الشيطان يبعد عنه باذن الله. ان شاء الله نكمل في الحلقه الجايه باقي تحصينات العبد ضد الشيطان. ربنا يا رب يصرف عنا كيد الشيطان. نكمل باذن الله في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي.